EGDoctor.com and DocAdna.net present. ان هو بقى صايع. سؤال اسمه ايه؟ أصايتس. من الغباء انك تذكر. ايه بقى؟ سيب الكتاب كده يا ريت يا ريت. استخدم الفضل له للحظات. صعب قوي انا عارف بس معلش اضغطوا على نفسكم شوية. بصوا لازم. عيان اللي عنده أصايتس. لو حبيت اكتب موضوع الأصايتس بقول سيبوا الكتاب واستخدموا دماغكم لحظة. تعبان عليك استخدموا دماغكم. أصايتس حبيت تبقى ديفينيشن. كونكشن اوبزيرفد فلود فين؟ بالبطارية ساعة. خش اخلص بسرعة. هتقومني كمان؟ لا راح بس يا التشفى احنا اللي نوم بحضورك خلاص. اوكي يلا. Ascites by definition is collection of fluid vein Virginia sac, it jumps. Yeah, hemorrhagic. Yeah, coiler. Yeah, bronchodilator. Hemorrhagic. It is a hemorrhage for peritoneum. Rupture out, anyways. Perforated peptic. Rupture spleen. Rupture to hug. It is. Hemorrhagic blood. Disease, hemophilia purpura. Trauma. مش كده ولا ايه؟ طيب، ايه مميزات الهيموراجيك؟ RBCs عالية، ما تستخدموش دماغك ولا انا غلطان. ارجعوا للكتاب يا بابا، لا ارجعوا. RBCs وايه؟ ADH. كايلس، ايه اسباب الكايلس انفيوجن؟ Hepatic obstruction بايه؟ يا فيلاريزن، يا تيومر، يا في erosion of the thoracic duct. بتشوما او انجري. الكايلس انفيوجن بيتميز منه مليان ايه؟ فات. يبقى ملكي كريز باي وستين باي سودان بري شلون سودين ينزود هيدروستاتيك يقلل الاوزموت يزود هيدروستاتيك انفيو فينا كيبل ثرومبوزس كونستريكتيف بري تبعت بيكارديال انفيوجن تريكاستد فالف ديزيز رايت فنتيكولار فيلير سوي قلل اوزموتيك ليفر سيل فيلير نيفوتيك سكون مان نيوتريشن مال اصوش فترال سديد يتميز بين البروتين في اقل من 3 جرام او اقل من 50% من البلازما بروتين بتاع العيال قلتها 300,000 مره وعدد السيلز اقل من 1000 والار دي اتش اقل من 200 انترناشونال يونت او 60% من الار دي اتش بتاع العيال وسبيسيفيكات اقل من 1000 اكسودات انفلاميشن. ايه اسباب الانفلاميشن في البريتونيوم؟ اسباب البريتونيتس بنكرياتيتس بيرفويتد بيبتيك السر ابندكس ابندسيتس مش كده ولا لا؟ ايه مميزاته عكس مين؟ هطلب منكم سؤال صعب ولا لا؟ السيمتومز بتاع الاسايتس العام بتاع الاسايتس هيشتكي بايه؟ الابدومينال ايه؟ وايه تاني؟ الاسايتس يضغط لفوق يعمل ديسني يضغط لتحت يعمل اللي هو لمبي ديما يمنع فينا الشتان وبيضغط لجوه يعمل ديسبيرسيا صح؟ بالاضافه للسيمتومز اوف اندرلاين ساينس في جنرال ولوك اللوكال انسبكشن ابدومينال ايه؟ بلج وذ فولنس مش فلانكس فلانكس الفلانكسه دي بتاعت حاجه ثانيه فولنس اوف فلانكس اوعى حد يغلط قدامي انا سماه النزع ما بسيبش حد خلاص اللي بيقعد تحت ايدي لازم اجيب الوش ده تاني انسبكشن خلايا وايد في وايد شارك كوستال انجل وقن شفتت ولا الكلام ده وانا بقوله غريب يعني shifting of umbilicus ايه تاني bifurcation of اختار وممكن تلاقي على الابدن علامات الكوز كابوت ريدوس palpation ضل shifting dullness and palpation يعني ايه ضل وعملت كده الواحد طلع قالت لك shifting dullness انا نسيت يعني انا اعمل ايه اعملكم الشباك وارمي ورايا نفس يعني استاذ في الجامعه ينتحر ومعه ثلاث صلاة يعني اعمل ايه يعني مصيبه ايه هيك ولا في البالبيشن قالت لك دانس اوف اسفا شيفتنج دانس في البالبيشن يعني ده التصريح بتاع الاجابه البالبيشن اوجست هتتحس باي ديبي عشان اصايتس معا الولاد ولا الوجس بتحس باي باي بيكاشن بقى دونس وشيفتنج وترانسميتد طيب وسكاتيش سكاشن سلاش او فينس هم في البوتال هايبرتنشن وفي السكراتش ساين مش كده لا طب شو الاكزامينيش هلاقي الاسايتس ان جنرال بيعمل ايه ولا بصريا الاسايتس هيزق لفوق يزود الانترفراسك يعمل الكونجستن ويعمل ديسبليسمنت الايبكس بتاع الهارت تحت يعمل لك لوالمب ولو فحصت العين ممكن الاقي ايه بقى في الابدومن يعني بعمل جنرال اكزامينيشن علامات الليفر سيل كابوت ميدوس وممكن الاقي سبايدر نيفاي في العطبات وفي تشيست يعني evidence of course لو لقيت ecomosis او hematomas يبقى ده عيان عنده bleeding tendency عيان عنده uremia خلايا urinaphilus odor خلايا فيه earthy looking appearance وهكذا investigation بتاع الاسايتس هيبقى ايه biopsy بتاع الاسايتس هو الاسايتس بيبقى جامد قوي كده بتعمل منه biopsy لا انا اقولك على حاجة هتحط بقنا في الامبراكس ونشفر والحفر يطلعوا نعمل لهم اناليسس بص يلا عشان انتوا خنقتوني والله نعمل السونار عشان الاسايت بتحدد كمية الاول وعشان ممكن السونار يقولك الاندرلاين كوز لو لقيت سيروتك ليفر معايا الحاجة الثانية تاخد عينة وعرفنا هناخدها ازاي تفخيم كده تاخد حبة بس ما تزيدش على المضمضة خلاص وبعدين تجمعها في انبوبه وتفحصها لو لقيت ار بي سيز وال دي اتش هيمواجه لو لقيتها كايروس كريز ضعيف الكلام ده يبقى خلاص راح سوليد والسوليد عرفنا مصر ايه الديفرنشال دايجنوز بتاع الاسايتس الافات فات فيتس ليتس بوليو هيناي بلازما صح ولا لا؟ اكيد ناو ذا تريتمنت التريتمنت بتاع الاسايتس اللي انا هقوله دلوقتي هو التريتمنت بتاع الاسايتس اوف ليفر سيل فيلير مش اي اسايتس يعني كل اسايتس في التريتمنت بتاعه الهارت فيلير هتعالج الاسايتس بتاعه بتاع الريسك الرينا فيلير هتعالج الدايريس بتاعه بي الرينا فيلير هتعالج الاسايتس بتاعه باي دايريس الليفر سيل فيلير بقى نعالجه ازاي اسمع الجملة دي الأول قبل ما نبتدي العلاج. Treatment of ascites in a patient with liver cell failure does not reduce mortality. تاني treatment of ascites in a patient with liver cell failure does not reduce mortality, which means لو جبت 10 عيانين عندهم ascites وعالجتهم بتعرفش نفسه و10 تانيين عندهم ascites ومعالجتهمش اثنين هيعيشوا سنتين اللي اتعالج واللي ما اتعالجش مفهوم ولا لا which means in the treatment of ascites is only symptomatic so don't treat ascites until the patient is complaining from ascites يعني ما اتعالجش ascites مجرد just عشان انت عارف ان انا عنده ascites لازم اكتب له علاج لا لازم يشتكي لك من ascites مفهوم ولا لا ascites shouldn't be treated unless the patient is complaining from ascites because treatment of ascites does not reduce mortality and the treatment of arthritis may lead to complications. The treatment نفسه ممكن يعمل لك complication. واضح؟ التريتمنت بتاع الارثرايتس اول حاجه بيد ريست. قال لك اصل البيد ريست بيقلل اللود على الليفر، قوم الليفر يصنع قلبه من احسن، قوم ده يسقط الميه على البلد فيشنز ويقلل الارثرايتس. وفعلا قال لك البيد ريست بيخلي العين يفقد كيلو كل اربع ايام، يعني يفقد لتر لود كل اربع ايام. لو ده مش كفايه قال لك يعمل صوديوم ريستريكشن اند دايت. تعالى لا هتعمل صوديوم ريستريكشن. لو خدت بالك احنا بنحاول نبعد عن الادويه ولا لا؟ يعني ريست دايت كل الكلام نبعد عن الادويه. قال لك وديله بروتين كتير في الدايت بس بشرط ما يكونش عنده انكفالوباثي. حاول تعلي الاوزموتيك بريشر يعني تصنع بروتين. فشلت هتخش بالدايوريتكس. ايه احسن دايوريتكس تستعمله؟ وهيقول لك توني اشمعنى؟ اولا لانه ويك دايوريتك. ازاي يعني ويك وانت مبسوط يعني؟ بص معايا اسمع عشان تفهم كويس قوي. اسبيرولاكتون از ويك دايوريتك ويتش از نايت كلينك. انا مش عايز ادي فيجرس دايوريتكس. العيان ده اوريدي عنده هايبوبوليميا. تقول لي ده منفخ قد كده، اقول لك اه منفخ فين؟ اكسترا باسكت مش جوه البلد بيسلز. الفلود اللي جوه البلد بيسلز قليل. ثانيا فانت عايز الاسيتيك فلود تسحب الفلود من الجسم ايه؟ جدول. حاجه ثانيه ما بيعملش هايبوكاليميا، هو الهايبوكاليميا هي اللي بتدخل في الكبلاري. بس الاسبيرال اكتون از ويك دايوريتيك. لو فشل من حاجه تخش باللازكس، بس لما تخش باللازكس تدي معاه ايه؟ بوتاسيوم. تدي معاه بوتاسيوم عشان ما يعملكش عايز غريب. نشوف العبقريه. وفي دلوقتي حاجه لازي لاكتون، لازكس معاه سبايونو لاكتون، مش محتاج تدي معاه بوتاسيوم، مش محتاج تدي معاه ايه؟ بوتاسيوم. اسمه لازي لاكتون في السوق. فشلت ادي انترافينس البيومين عشان تزود الاوزموتيك، يشرف الفلويد على اليومن بتاع بلاد فيسلز ويزود الرينا بلاد ويعمل لك فيروسز. فشل انت بني ادم فاشل فعلا بيك الربنا. في الحاله دي هنقول عليها اهمادو ريفراكتوري اسايتس. ريفراكتوري اسايتس از ذا اسايتس ويتش نوت ريسبوندد تو ميديكال. ايه اسباب الريفراكتوري اسايتس؟ ايه اللي يخلي عيان ليفر سيل فيلر عنده اسايتس ومش راضي يستجيب للتريتمنت بتاعي؟ اولا الاحتمال الاولاني ان هو ما بيعملش صوت ريستريكشن. العيان في الاصل ما بيتبعش التعليمات يعني. ثانيا ان هو اند ستيج ليفر ديزيز خلاص. ثالثا هايبوناتريميا. ليه؟ هو التعبتكس بيشتغل ازاي؟ عندنا هنا بتنزل الصوديوم ومعاه ميه في البول. طب لو الصوديوم اللي نازل اساسا قليل يبقى الميه اللي هتنزل مش هتعمل دايوس. طب الحل في الحالات دي نرجع للمانيتول. المانيتول بيشتغل بايه؟ اوزموز مش معتمد على الصوديوم. واضح؟ طيب ايه تاني يعمل ريفراكتوري اسايتس؟ ان العين يبقى قلب بمالجنت، عنده مالجنت اسايتس او عنده تيوبيكولوس بيرتونايتس، او ان القصه دي سبونتينوس بكتيريال. علاج الريفراكتوري اسايتس زي ما قلنا هنحاول بالمانيتور. وبيعملوا لهم حاجه تانية لو هو اند ستيج. لو اند ستيج ليفر سيل فيلير كانوا زمان يعملوا ايه؟ ياخدوا الاسيتيك فلويد يعملوا له الترا فلتريشن، يعني ايه؟ يشيل منه الميه وياخد البروتين اللي فاضل من الفلويد يحنه انترافينس. تاني كان ياخد الاسيتيك بافلويد بارز يعمل له سنترفيوج ويشيل الميه والحاجات المتغصبه دي بروتينز ياخدها هنا ايه؟ بيسموها الترا فلتريشن. المهم يعني بص لي انا اللذيذ ان الاسيد فلويد از ديرتي. اتس ديرتي فلويد يا بنات بكتيريا وبنات سودا. البروتين اللي انت خدته حقنته فين؟ فيجي لهم سيمياء ودي اي سي حاجات زي الفول ويموت. في واحد قال لك يا جماعه ما ينفعش كده، احنا نعمل شرط ما بين البريتونيوم والانترنت شكل. يسمح للجود ان هو يعدي في اتجاه واحد عطيه وان واي باك. قلنا له انت كنت عملت ايه؟ قالك ما انا ضفت لكم كومبليكيشن كمان هيبقى بوليمي. يعني بالضبط للسبسس والدي اي سي هيبقى عندنا كمان ايه؟ والهايبو بوليمي رائعه لان بتخلي الفيروس تفرقع في العينين دول. تقول بي جود واضح. وكان مسميها ليفين شنط. في حل تاني قالك تبس انك تقلل البوتر بريشر باي تبس. والحل الاخير ليفر. الاسايتس مهم. الاسايتس مهم عن يبان ان هو عمل يعني لكن مهم. فات ليفر فاتي ليفر وصل هنا كفات غضور. Fatty liver is one of the common diseases اللي انتوا هتعيشوا عليها وتاكلوا عليها عيش فلوس حرام بالهبل. فلوس حرام بالهبل بقى بالهبل بالهبل يعني. ده اللي بيطلق عليه عامة الشعب كسل على الكبد. سمعت اللفظ ده قبل كده؟ بالهبل. فنص الشعب المصري كده الكبد بتاعه مش راضي يقوم. يقول لك عندي كسل على الكبد. Fatty liver by definition is accumulation of fat in the hepatocytes. The accumulation of fat in the hepatocytes اسمه اللاتيني steatosis. اسمه اللاتيني ايه؟ steatosis. ركزوا معي. يبقى الاسم اللاتيني بتاع fat liver steatosis. في منه نوعين. نوع اسمه micro vesicular type وفي macro vesicular. ركز معايا بلتم. المايكرو فيزيكلر ده عباره عن هيباتوسايتس جواها جلوبيولز صغيره فيها فات. ده بيحصل مع الريس سندروم والفات ليفر اوف بريجنسي. اخيرا حددت دول خدناهم فين؟ خدناهم في الفضل. فده نوع من انواع الفاتي ديجنريشن اوف ذا ليفر. والعين في الحاله دي هيبريزنت باي وات؟ فالمنت ليفر سيروز انفالمنت هيباتيك فيلر. ده موضوع خلص خلاص خدناه. يبقى المايكرو فيزيكلر انت هتتكلم على ايه؟ انفالمنت هيباتيك. يبقى المايكرو فيزيكلر بتبقى فات جلوبيول كبيره واحده وزقه النيوكليس بتاعت النبعه على جنب بيسموها سيجنت. فاسمع معايا بقى تعريف الفات ليفر. فات ليفر is accumulation of fat in the hepatocyte بين قوسين steatosis which is usually macro vesicular ركزوا معايا. لو قصة accumulation of fat بس في الليفر هنسميها steatosis. لو مع الفات accumulation في الليفر في infiltration by lymphocytes بيسموها ستياتو هيباتايتس. اسمها ايه؟ تاني؟ لو جاست قصة فات في الليفر اسمها ايه؟ لو مع انفلتريشن اوف ذا ليفر باي لينفوسايت بيسموها هقول الديفينيشن تاني بتاع فاتي ليفر. معلش هو ديفينيشن غير شوية. It's accumulation of fat in the hepatocytes بين قوسين ستياتوس which in most cases it is macrovesicular. صح ولا لا؟ and if it is associated with inflammation of the liver they قال عليها ايه؟ ده اتكلمنا عنه خلاص. ده فرمنا هنتكلم على ده. ايه الايتيولوجي بتاع ده؟ احنا عرفنا الايتيولوجي بتاع ده ايه؟ زيز وبتاع الليفر فريكنسي. ده اشهر سبب ليه في العالم الكحول. لدرجة إن بقية الأسباب سموها نون ألكوهوليك فاتي ليفر ديزيز. لأن أشهر حاجة في الدنيا إيه؟ الكحول. بقية الأسباب اسمها إيه؟ نون ألكوهوليك فاتي ليفر إيه؟ بص لنا بقى. النون ألكوهوليك فاتي ليفر ديزيز تشمل مين؟ أوبيزيتي. صح؟ منطقي. مال نيوتريشن ورابيد ويت لوس. نعم يا إخويا. يعني ازاي؟ اوبسكي سألها ان الفئات كتير في الجسم هيتخرج من الليفر، لكن ما نيوتريشن او رابيد ويت لوس لما تسد بتخس بسرعة. عطيت دايت، عطينا ما تاكلش، تسمع حلقة ليه؟ مفيش عندي جلوكوز، حلقة الجلاكتي ولا جلاكت ما جلاكتوجين يخلص فات. ومين اللي بيكسر الفات؟ الليفر. فالليفر هيبقى مليان فاتي. ماشي كسر هو ولا لا؟ مين قلته؟ يعني دلوقتي انا وبيت خسرت بسرعة، يعني عندي جلوكوز واطي اوكي؟ حرجع لمين؟ جلايكوجين. خلص الجلايكوجين، حرجع للفات كسورس اوف انرجي. طب مين اللي بيكسر الفات عشان يطلعني منه انرجي؟ الليفر. يبقى الليفر هيبقى مليان ايه؟ هيكسرها ازاي حتى لو ما راحتلوش؟ مش لازم يبقى جوه الخلايا فات يكسر ويطلع منها الكيتون بودر؟ يبقى الليفر هيبقى فيه ايه؟ فات صح؟ يبقى فات الليفر. طب غيره في حاجات تانية تعمل دايابيتس نفس المنطق. في دايابيتس البني ادم بيلجا للتراكستوز صح؟ في بعض الدراج مشهور قوي الاميودارون والكونتراسبتيف بيلز يعملوا فات الليفر ان شاء الله. واضح؟ ركز معايا. دول اشهر اسباب في العالم ماشي؟ الكحول يا ليه دول؟ ركز معايا قوي. لو الاسباب دي بالاضافه للفات اكيوميشن دي ليمفوسيتك انفلتريشن يسموها ناش. ناش يعني نان الكهوليك ياتو هيباتايت، يعني دي اسمها ايه؟ نان الكهوليك فات ليفر ديزيز. ده فات بس، لكن لو معاه انفلتريشن باي ليمفوسايتس ايه؟ يبقى عليها ناش نان الكهوليك فات ليفر. عكس سلام واضح؟ النار الكهولي فات ليفر ديزيز ما بيعملش مشاكل، اللي بيعمل مشاكل الناش. يعني طول ما هو فات بس لا ما فيش مشاكل، لكن المشكله دايما بتيجي من مين؟ من الناش. الناش هم اللي بيعملوا لنا مشاكل على طول صح ولا لا؟ الناش بيعملوا لك مشاكل دايما. الناش هو اللي يعمل سيروز، هو اللي يعمل ايه؟ لكن النافه ما تعملش حاجه، النافه مش هتعمل لك حاجه. ان انا الكوري فات ليفر ديزيز ما يعملش حاجه، المشكله دايما بتيجي منين؟ ايه الكلينيكا بيكتشر؟ بص الكلينيكا بيكتشر بتاع الفات ليفر. العين ما بيشتكيش، ان انا الكوري فات ليفر ديزيز ما بيشتكيش، ولو اشتكى هيبقى مايل بين نتيجه الاسترتش اوف الكرسي بتاع الليفر. وانت لما تفحص هتلاقي هيباتوميكي وين راوند بوردر ليفر، راوند بوردر ليفر. ممكن تلاقي علامات الكوز، يعني مثلا تلاقي عنده اوبيزيتي، تلاقي تلاقي علامات رابيد لوس بودي ويت اوكي. لكن هل الاقي علامات ليفر في الفكر؟ لا، الا لو كان ايه؟ ناش. زمان يا اولاد، ايامي انا، وده مش زمان قوي، يعني من 3 سنين زمان، كنا فاكرين ان الفات ليفر از بنايت ديزيز، وما كانش في حد بيقول لك في مشكله وما تخافش وما تقلقش، لو عين عنده فات ليفر توص ولا هو. دلوقتي بقينا بنقلق لان احتمال يقلبوا مش ناش ويقلبوا سيروس فات اوكي. ده بقى منجب الذهب بتاع الجنرال براكتيشنز جي بي. الجي بيز المعفنين يعملوا ايه بقى؟ شبيه المعفن اللي هو تلاقي كاتب ايه؟ اطفال ونساء وبطن عامه وجراحه عامه والتوليد واطفال حديثي الولاده ورسام الطلب الكهربائي وحاجز على على ايه؟ شهاده التويفه. اليافطه الشهيره اللي تلاقي اليافطه مكتوبه مثلا من اول الشهر لاخر، which is right، اليافطه كلها ما فيهاش غلط. انت شهاده البكالوريوس بتاعتك مكتوب فيها كده Bachelor of Pediatrics Internal Medicine, General Surgery and Obstetric and Gynecology. معايا ولا لا؟ فدي اليافطة بتاعت كابتك صح؟ بس الحائز على جائزة التويفل دي هو اجتهد وحصل على ايه شهادة التويفل وقسم القلب ايه؟ بالظبط. الجامعة بقى يكتشف بقى بيلعبوا لعبة الزبالة دي يعمل ايه؟ يجيلوا عيال من الغلابة اللي هما في المناطق الشعبية على فكرة المناطق الشعبية أكتر مناطق فيها فلوس. اوعى تفتكر ان المناطق الشعبية فيها ناس معهاش فلوس. اوعى. فيها تجار يشتروك ويبيعوك. ففيها ناس غنية جدا فبيعيشوا عليهم بقى الجي بيز دول. غلط. غلط تروح لها تفضل تبص. تعمل ايه بقى؟ يجي له عيال عنده دوبل بس هو جي بي لماح لا تخين فبيعمل نفسه بيكشف عليه في البلد وبعدين يقول له بلاف حصلك بقى يقول لك عشان تشوف الدنيا ايه اخبارها هو بيفحصه هيحس في اتي ليفر براوند البودر عادي جدا بس هو بيفحص في الليفر يعمل ايه؟ ايه ده؟ يعني يقول له في يا دكتور يقول له اكلتك ما بقتش زي زمان اي واحد لو سالت السؤال ده هيقول لك حاسس انك مرهق اكتر من زمان ايوه مفيش واحد الدنيا هتسال السؤال ده يقول لك مجهودك ما بقاش زي زمان ايوه دكتور في لا ما تقلقش ما تقلقش لا احنا خايف ليكون عندك كسل اكد عايزك تعملي سونار العين واحد يعمل سونار السونار يقول لك ايه يبقى اوتوماتيك وهو حسب بتاع الصناعي حوله لا هو الكابت متضخم شويه. يقول لك يا نهار اسود ده الكلام طلع بجد. والصناعي الكابت الذاتي بيتميز بانه برايت بيلمع. يقول هو متضخم وبيلمع شويه. قوم بيلمع كمان. اتقشر يعني ما عليه. اصحاب والله العينين بياخدوها بيقعدوا يترجموا بالقاموس. يجيب القاموس يقعد يترجم الريفورد. من كتر عمره. فيبقى عنده برايت ليفل. ايوه طبعا ما هو لك الدكتور حاني ده طلع بيلمع يقول له طبيعي ده بس اعمل لنا وظائف كده طيب اعمل وظائف كده هيطلب منه ليفر انزايمز بس ليه بقى؟ طبعا الهيباتوسايتس بيبان فيها فات فبعض خلاها فرع ويطلع منها شويه فده الانزايمز عاليه بس عمرها ما تزيد عن 2 to 3 times the fold يعني سوري 2 to 3 fold يعني عمرها ما تزيد عن 3 اضعاف يعني الاي جي او تي مثلا نمر 40 كده ايه 70 80 ما يزيدش عن 120 بس العيال مش فاهم العيال هيلاقي النورمال المكتوب ايه 40 وهو عنده 70 انزيمات عاليه واضح وقد كان فهيجيبوا طبعا عشان يتابع معاه ايه الجابت بقى انا دايما بحكي انا اللي ماسك ليفر ترانسبلانتيشن بوست اوبريتيف في الاي سي يعني بعد ما العين يزرع الكبد بيجي في القصر العيني بعد ما بيزرع الكبد بيطلع لي انا المشكله ان انا اول واحد العين بيشوفه لما بيفوق فهو مقتنع تماما ان انا الراجل اللي ايه لا اتعثله وفوقته يعني ده انا الكبير بتاع القعده وهما فاهمين كده تماما بتوع العيني ومهما تحط تفهمه ويقول لك ايه ممكن اطلع اتابع معاك لان كل ما بتقابله تقول له الحمد لله وظيفه الكبد بقت بتتحسن وبالهوبن هم العينين بيبقوا حافظين البليوبن النورمال والابنورمال ده عين بقى له سيروتيك قد ايه فحافظ يعني ايه نورمال وابنورمال فتقول له انت البليوبن بتاعك بقى اثنين هو كان 8 و9 والبطون بتاعك بقى مثلا 60% وهو كان 12% فالعين بيحس ان هو بيسمع منك انت ايه الاخبار كويسه وان التحسن ده حصل على ايدك انت هو مش فاهم فتلاقي بعد وهو خارج بالاي سي يقول لك طب ممكن اي عيادتك اتابع معاك اتابع معايا ايه؟ يقول لي الكبد الكبد يا حاج انا ماليش دعوه ماليش دعوه بالقصه اللي زعلك الكبد هو الراجل الجراح واللي كان بيتابعك هو اللي اختارك عشان تزرع انا اي سي بس خلاص الفكره دي لبست في العينين وبقى مقتنعين بالموضوع فجالي عيان في العياده وبيجوا كتير قوي مش وحش لا والله ما بقدرش اشتغل فلقيت العيان داخل بيقول لي ايه؟ انا عايز احجز زرع كده قلت له مين قال لي ليه طبعا انا قدامي عين اتوبيس مش هزار اتوبيس داخل من الباب قلت له ليك انت قال لي قلت له عندك كده قال لي قلت له عندك ايه في كده قال لي عندي كسل على كده قال لي وبقالي سنتين بتعالج منه ومش راضي يصحى طلع عليه مش رياض. قال لي والله الدكتور عمل لي جلسات عشان يصحى الكبد. الكبد مش راضي يصحى، بقالنا سنتين بنحاول بالجلسات مش راضي يصحى. قلت له جلسات ايه اللي كان بيصحي بيها الكبد؟ قال لي الجلسات بيجيب لي 3 مرات في الاسبوع بيعمل لي جلسات تصحية للكبد. الجلسة 50 جنيه يا دكتور. قلت له طب ايه كده الجلسة كان بيعمل لك ايه بالظبط؟ راح ماسك ايدي. ده بيعملوا بطيش. طب ابوه ايه؟ قلت له طب ما كنتش بتعملها نفسك ليه؟ قال لي ما انا قلت له اعملها في البيت نفسي. قال لي لا انا بخبط في منطقه معينه بصح الكبد من منطقه معينه، لو خبطت انت غلط ممكن يغمى عليه ما يقومش تاني. بقى اللي هو دلوقتي مكسر تروح انت خبطه على دماغه وما يفوقش. ده في دكاتره عايزه ضرب مش شطاره، سنتين بيعملوا 3 جلسات في الاسبوع ب 150 ايه ده؟ لا هيتقلي بصحته. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله في رمضان جزاء الشغلانه بتاعتنا من جنس العمل، وربنا ما بيسيبكش من فوق. لا هتتجزى تحت، لازم لازم تبقى عدوى لازم. اقسم بالله اللي كان بيضحك على عينيه ويقول لهم البرين تيومرز المالجنت اللي كان عليه سيرج كان مشهور جدا واسمه مشهور جدا، كان بيقنع الناس ان المريض تشومرز المريض البرين تشومرز كان بيه موف سيرجيكال، مات ببرين تشومرز بمالجنا برين تشومرز. اللي بيقنع الناس ان هو يعمل لهم دعامات ويكتب لهم اساطر، يعمل لهم اساطر ويكون انجيوغرافي ويكتب لهم دعامات عشان عندهم مايكارد انفاكشن وهم ما عندهمش حاجه، يركبوا ستانت كوني سبان وما ما عندوش حاجه، هم الكونز جاله 3 مرات مايكارد انفاكشن ومات بهارت فيلر ثلاثة ورا بعض ومحدش عارف في الكيب ستانس. كان بيحصل انفكشن قدامنا واحنا مش عارفين نعمل حاجة. اللي كان بيضحك على عينين المتاستاتيك مالجنسي ويقول لهم انا ممكن اعالج بالكيمو ثيرابي وبيبقوا تيرمينال، وكل الدكاترة ابطاهم وهو الوحيد اللي بيقبل ويقول لهم لا الكيمو ثيرابي هيخففك وياخد منه ب 60 و70 الف جنيه. ابنه جاله مالتيبل مايلوما ما عرفش يعملوا حاجة. لازم يبقى جزاك من جزاك، لازم الا في الشغلانه اللي هي بس ما بتتسابش للاخره، بس لازم تبقى عبره انت بالذات الدكتور بالذات لازم تبقى عبره. ومش هتعدي، هتتجاب هتتجاب واضح؟ طيب الانفستيجيشن عملنا الصومال طلع برايت ليفر ريفرت مجالي، عملنا ليفر انزيم دي ان ايه عاليه 2 to 3 تايمز لكن not more than this. الليفر فانكشن از كومبليت نورمال. احسن حاجه تشخص بيها الام ار اي، الام ار اي كان كوانتيتيف ديفايند ان ذا ليفر. اند فاينلي يو هاد دو ليفر بايوبسي. بس انا معترض على ليفر بايوبسي. بص يا ولاد، هو بيقول لك اعمل ليفر بايوبسي عشان تعرف اذا كان هي سكاتو هيباتايتس ولا لا، ولا عشان تعمل ليفر بايوبسي لازم العين يبقى عنده انكريس في ليفر انزايمز، يعني ما ينفعش فاتي ليفر والليفر انزايمز نورمال واخد بايوبسي، لازم يبقى الليفر انزايمز ايه علي عشان اعرف اخد بايبسي، ولو خدت بايبسي عشان اعرف ان هو الكات وايه هيباتايتس. انا معترض ايه؟ اي ليفر هتفرق في ايه؟ هتفرق في التريتمنت؟ يعني عرفت ان هو سكات هيباتايتس هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ اللي عنده ستياتوزس والستياتو هيباتايتس علاجه من 2-1 تريتمنت اوف اندر لاين بس، الاوبيس دي يخس بس جادول معايا ولا لا؟ واضح؟ العيان اللي دايبيتس كنترول دايبيتس وبيدوهم شويه شامبوهات فيتامين اي قال لك عشان انتي اوكسيدنت بيمنع الدمج اوف هيباتوسايت. طبعا كلام فارغ لكن طلع ان هو ستاتو هيباتوسايت قلت له نايكس نو ديفرنس مش هتفرق معايا في تريتر في حاجه، عشان كده انا ضد ان انا اخد بايرس من عين فاتو ليفر. ميكس نو سنس اوكي؟ ميكس نو سنس. طيب ده بالنسبه للفاتي ليفر. تفاعل كده؟ اه.